إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا وبحوله وقوته مع هذه المجالس، المجالس التي تذكر الله جل في علاه وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتباحث فيها عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عن الكلام على الأحكام، عن العظات، عن العبر. هذه المجالس التي قد قدر الله لنا أن تعقد، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في هذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يسعدنا بها يوم القيامة. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا انعقاد هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يرشدنا وإياهم ويوفقنا للسداد للعمل لدين الله جل في علاه ولنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا تحت منظومة واحدة هي منظومة نصرة لا إله إلا الله ونصرة محمد رسول الله. نسأل الله أن نكون جميعا كذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة الأمور. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، ألا وهو علم العقيدة. وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وأنت بحق لا تكون عابدا لربك بحق إلا إذا تعرفت على ربك حق المعرفة. اعرف ربك أو اعرف نفسك تعرف ربك، ولن تعبد ربك جل في علاه إلا بأن تتعرف حق التعرف على الله جل في علاه، على أسماء الحسنى، على صفاته العلى. ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. يعني حتى لا تطيل على الناس في قراءة هذا الحديث، افتح صفحة 295. طيب، آخر الحديث وأشار بيده فقلت: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، أمين، وللحاضرين والمستمعين، أمين. قال المصنف رحمه الله في حديث طويل، قال: وأشار بيده فقلت: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمون، وعلم المنية حتى يكون في الرحم ولا تعلمونه، الله أكبر، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلم، ويعلم يوم الغيث، ليشرف عليكم أزلين مشفق، ليشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك، وقد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم تقوم الساعة. قلت: يا رسول الله، باقى الحديث قد شرحناه، صفحة 299، وامشي على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحدث الناس بما يفزعهم ويشق عليهم. عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يسألون حتى يقولون: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني عنه ابن صبيغ السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة رضي الله عنه فسألوه عن ذلك، فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. وعن جعفر ابن برقان قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سألكم الناس عن ذلك فقولوا: الله كان قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يسأل عني، هذا الله خلقني فمن خلق الله؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: الله خالق الناس، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فقولوا: آمنا بالله ورسوله. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كذا ما كذا، حتى يقول: الله خالق كل شيء، فذكر نحوه. وعن عمارة ابن غزية ابن ثابت الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان الإنسان فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأراضين؟ فيقول: الله. حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خالق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان. الله المستعان. الشيطان فقيه في الشر، لا يأتي للإنسان فيقول له كفر، ولا يأتي الإنسان يقول له ازني أو اشرب الخمر أو افعل الفاحشة. فلذلك الله جل في علاه لما حذرنا من الشيطان حذرنا من خطوات الشيطان. قال الله جل في علاه: ولا تتبعوا الشيطان. هذه آية لا يمكن أن تكون من كتاب الله. الآية التي في كتاب الله قال فيها الله جل في علاه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأنت إذا تصفحت التاريخ وجدت أن كل منزلق في التردي كان الشيطان سببا في ذلك، وقد جره أو جر الإنسان بخطوات. إذ الإنسان أو الشيطان الحرب بينه وبين بني آدم بني البشر بأسرهم مستعل مشتعل. يوم أن قال الله جل في علاه له اسجد قال: لا أبا. قال الله جل في علاه: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال فيها الله جل وعلا: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. في آية قال فيها الله جل في علاه وصفا إبليس قال: أبا أبا واستكبر وكان من الكافرين. فما زالت حرب مشتعلة مستعرة بينهما. وأيضا قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يرد الحكمة لله جل في علاه، لا حول على الله جل في علاه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان الحرب بينه وبين بني البشر مشتعلة. فهو كما قلنا أيضا فقيه في الشر، يعني الحرب قائمة ليوم القيامة، وهو فقيه في الشر، يعني يستدرج ابن آدم، وابن آدم معه الهوى والنفس يسيرون الثلاثة خلف ما يرسم له الشيطان أو خلف الضرب الذي يسير فيه الشيطان. إليكم النبأ العظيم. برصيص العابد، رجل كان يتعبد لله جل في علاه يتزهد، لكنه كان على جهل، يعني لا يمكن للإنسان أن ينتهي أو يستطيع أن ينجو من هذه من شرك الشيطان وخطط الشيطان إلا بتوفيق الله جل في علاه. ثم الوسيلة التي قد أمر الله بها أو أن يأخذها الإنسان ألا وهو العلم. لا لا لا يمكن لأحد من النجاة إلا بالعلم. فبرصيص العابد هذا كان من بني إسرائيل، كان من أعبد الناس وأزهد الناس لله جل في علاه، كأنه كان صائما قائما، لكنه وقع في شرك الشيطان، الشيطان أخذه بالخطوات، حتى أنه لما جاء يعني امرأة وحيدة فريدة مع إخوانها، إخوانها أرادوا السفر فأرادوا نضعها عند من؟ لا تطمئن قلوبنا إلا عند التقي النقي، فما وجدوا في البلدة أحدا نقيا تقيا إلا برصيص العابد، فذهبوا فاستأمنوه عليه فجعلها في مكانه وفي مكان، والورع كان يأخذه أولا، الرجل كان عابدا عابدا زاهدا، فالورع أخذه في بادئ الأمر وكان يضع لها الطعام ثم بعد ذلك يرحل، حتى جاء الشيطان فقال له أنت تلقي لها الطعام كالقطة كالحيوان مثلا، لا تواسيها بكلام، لا تأنس لك بكلام، فكان يضع الطعام ويتكلم معها والباب ما زال الستر مرخ والباب بينها وبينها، ثم بعد ذلك يقدم الطعام ويتكلم يقول لو رأتني ورأيتها تستأنس أكثر، كل ذلك ولا ينتوي شرا، وكل ذلك لا يظهر الشيطان ما يبطن، هو فقط يستدرجه خطوات. لذلك انت ترى جميع يعني ابواب الشرع واحكام الشرع كلها سد منافذ الشيطان، لا قطع لسان الشيطان، كلها حسم المادة، سد الذريعة، وهذه من اهم اركان الشريعة عندنا ومقاصد الشريعة، هو سد الذرائع، حسم المادة. لذلك قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان رجل بامرأة الا والشيطان ايش حسم المد، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ترى أن الله جل وعلا منعك من النظر، والنظر ليس بزنا حقيقة لكنه وسيلة إلى الزنا، فكل شيء يصل إلى مغضوب إلى ما يغضب الله جل وعلا حسم الشرع مادته. فجاء الشيطان بخطواته أخذ الرجل فانطلع عليه لأنه كان جاهلا، فقال ولما لا أراها وتراني فتأنس بي وأأنس بها، ففي أول وهلة لا يمكن أن يقع عليها، تكلم معها تكلمت معه، طبعا المرأة نيران، الرجل لا يستطيع أن يقف على بعضه مع وجود المرأة، وكذلك المرأة، لكن المرأة في خفاء والرجل في ظهور، يعني إن ورد في مكان امرأة ورجل، الرجل ما يستطيع أن يتحامل على نفسه ولا يتحمل نفسه ولا وجود المرأة عنده، والمرأة كذلك وأشد، لكنها لا تظهر هذا، لكن الرجل ما يستطيع، لابد أن يحرك ويظهر ذلك للجرأة التي جبل عليه. فالرجل لما التقى بالمرأة وتكلم معها حتى لطفته ثم وقع عليه، هذه أول مصيبة من المصائب، لو كف على ذلك وتاب وآبى لو جاءه العلم. لذلك ترى أنا دائما أستحضر والله هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد وترجمه الإمام ابن القيم عندما قال العالم الفاسق أولى وأنفع للأمة من العابد الجاهل، فهو لو كان يعلم ووقع على الزنا أو وقع في الزنا لكف وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه ويكف، وإذا جاء أهلها إن كان تائبا توبة صادقة نصوحة فإن الله سيجعل له المخارج. لكن الشيطان جاءه قال لو جاءوك لو علموا بذلك اتفضحت أمام الناس أو فضحت أمام الناس قتلوك فعلوا فيك، فخشي من العباد ولم يخشى، هذا هو مكمن الجهل، هذا مكمن الضياع، ليس مكمن الضياع في الزنا، لا، مع أن أكثر الناس الذين يتناولون هذه القصة ما ينظرون إلى هذه الحقيقة، هو الأصل كل الأصل يقول لك زنا واقع في الزنا والزنا حرام، انظر إلى مكمن الضياع، مكمن الضياع والتردي أنه قلبه أن قلبه مال لغير الله، وهذا الذي سنبينه في المسائل العقدية في هذا الباب، قلبه مال لغير الله، خشي غير الله، خاف غير الله. فأنت الزنا نعم يمكن أن يكون الأمر الناس لهم صولجان ولهم ما لهم، لكن خوفك العظيم عند مقامك بين يدي الله جل في علاه، فلو استحضر مقامه بين يدي الله جل في علاه لقال لا والله المهم كيف أرضي ربي جل في علاه، كيف أرجع، كيف أتوب، كيف تكون الإنابة والأوبة الصادقة الصحيحة لربنا جل في علاه. لكن لأنه كان من الجهل بمكان خشي العباد الله ولم يخشى الله جل في علاه، فقال إذا جاءوك إذا قتلوك إذا فبعدما حملت قتلها وقتل بقر بطنها ثم دفنها. وبعد ذلك ماذا حدث؟ قد جاء الشيطان لإخوانها في المنام فرأوا المكان الذي دفنت فيه ثم ذهبوا فوجدوها فعلموا أنه وقع عليها، على القصة المشهورة لا تخفى على أمثالكم، أنا الآن أريد أن أظهر الشاهد فيها. فلما أوقفوه وصلبوه وكادوا يقتلونه جاءه الشيطان قال أنا أخلصك من هؤلاء، انظر هذه الجهل المركب هو الآن، يعني أنت لا أحد يستطيع أن ينقذك مما أنت فيه إلا من؟ إلا الله جل في علاه. ولما كان قلبه فارغا من اعتقاد الربوبية السديدة الصحيحة في الله جل في علاه حسب أن غير الله يستطيع أن يعني يفوت عليه هذا العذاب الأليم، قال أنا أنا ممكن أنقذك من هؤلاء ونجيك من هؤلاء، شريطة أن تسجد لي. فسجد له، عبد غير الله جل في علاه. كل هذا نابع من إيش؟ نابع من خلو القلب من الاعتقاد الصحيح في ربوبية الله جل في علاه، الجهل المطبق المركب. فوقع فسجد للشيطان فمات، فضرب الله لنا مثلا حيا عظيما في كتاب الله جل في علاه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، تبرأ منه والمسألة منتهية. والسؤال الواضح الجلي هنا، ما الذي جرى الرجل إلى هذا الضياع والتردي؟ الجهل، ليس في المعصية، الجهل. الجهل هي الرؤية الواضحة التي تجر كل معصية. جهل بالله جل في علاه فضاع وضل وأضل، بل ومات كافرا، والشيطان أخذه بالخطوات واستخدم الجهل. لذلك يعني عن ابن عباس يعني رواية عظيمة جدا هي مسألة الشيطان، عندما قيل له لما سئل الشيطان يعني لما تفرح لا تفرح بموت العابد وتفرح بموت العالم، فبين له يعني قال عالم واحد أشد على الشيطان بإيش؟ من ألف عابد. ثم قال انظروا إلى هذا، ذهبوا إلى عابد، رجل عابد زاهد، قالوا له ترى أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون في بيضة؟ فالرجل الجاهل ماذا يفعل؟ تطبيق فقهي، أخذ البيضة، البيضة هذا الكون، هذه الغرفة لا توضع في هذا الكون. فقال لا، كفر بقدرة الله، لا جاهل لا يعلم شيء، ما هو تعبد ليل نهار، وفي النتيجة بعد ذلك ما في إلا أن تصلك رحمة الله جل في علاه. لا بد من علم. لذلك لما بوب البخاري تبويب الفقيه القريب اللبيب قال باب العلم قبل العمل، هو ده هذا المطلوب. لما قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، ما فيش الاستغفار العبادة هذه إلا بعد أن تعلم. فهو قال يضع الكون بمراميل الشمس والقمر والنجوم في بيضة، لا ما يستطيع. فقال الشيطان أرأيتم قد كفر. طبعا هذه ليس تفصيلا فقهيا أن نقول هو كفر كفر عين ولا لا، مفهوم. احنا قلنا الذي يتجرأ على هذه المسألة أردد دائما ها جيم جيم يا صاحب النكاح، جاهل جريء، هذا الكفر هذا يحتاج لعالم مجتهد يقيم الحجة ويزيل الشبهة. نحن نتكلم عن مسألة عقدية أو فقهية، نتكلم عن حكم عام لا فتوى خاصة على الأعيان، ولا يتجرأ عليها طالب العلم، يتقي الله ربه حتى توق النجاة يكون معه. لكن إذا تجرأ على أعراض الناس بالتبديع والتفسيق أو التكفير ضاع وضيع وضل وأضل. الغرض المقصود قال لهم الشيطان أرأيتم قد كفر الساعة، اذهبوا إلى فلان العالم. فقالوا له أترى هل يستطيع ربك أن يجعل الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ فقال اللهم نعم، إذا أراد الله صغر الكون بأسره حتى يدخل داخل البيضة كن، وإن أراد الله جل وعلا كبر هذه البيضة حتى تحوي كل هذا الكون. إنما أمرنا بدليل واحد بالوجهين، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالعالم يعني أشد على الشيطان من ألف عبد، فالعابد خطواته هذه تنفع مع العابد أكثر مما تنفع مع العالم. ويمكن أن تنفع مع العالم، نعم تنفع بضميمة الهوى والشهوة، يعني انفرادا الشيطان لا يستطيع العالم، كيده ضعيف كما بين الله جل في علاه. لكن هو يستطيع العالم بإيش؟ بغلبة الشهوة. إن النفس لأمارة، وهذه التي قالتها المرأة اللبيبة القريبة كانت فقيهة وعندها علم، قالت إن النفس لأمارة، ما قالت الشيطان، النفس أشد على الإنسان كما تنوي. قال إن النفس لأمارة بالسوء، فيستطيع الشيطان يستطيع بحبله بشركه على الإنسان إذا ساعدته النفس الأمارة بالسوء. الغرض المقصود في هذه الأحاديث يبين لنا أن مثلا خطوات الشيطان، يأتي الإنسان يقول من خلق الشمس؟ الإجابة الله. من خلق السماء؟ وكل ذلك أنت تقول أنا أعتقد اعتقاد في ربوبية الله جل في علاه أن الله خالق كل شيء. من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ إلى أن ننتهي يقول طب من خلق الله؟ يدخل عليه الشك. فهذه هي خطوات الشيطان. لذلك جاء الشرع بالعلاج، حسم المادة وقطع الوسيلة. قال فلينتهي، قال فليستعذ بالله، وفي الحديث الآخر قال آمنت بالله. وهذه لطيفة جميلة جدا سنبينها في المسائل العقدية. لكن حتى يعني ننظر بقى في تفتيح أذان الإخوة، الحمد لله الإخوة الآن خلاص الزيوت انتهت. ما هي اللطيفة الجميلة في الحديثين في الروايتين؟ الرواية الأولى قال فليقل آمنت بالله ورسولي، الرواية الثانية قال فليستعذ بالله. والله من أتاني بها سيدخل عليها سرورا عظيما. طب نؤخركم شوية نشوف بقى، طبعا المشكلة ان البحر الميت الان صار بحرا تتلاطم امواجه، الايدي مش مرفوعة غير من من البحر الايسر الجانب الايمن بقى اللطيفة، خليها في الجانب الايمن. قال ان اهل الصومال يكشرون على انيابهم صاحب النكاح عندك. طب خليك بس نرجع شو، لا خليك يا باشمهندس مؤخرا. ما ارى الايدي. طب هات صاحب النكاح. لا اسود اسود مؤجلك تفضل عندك. لا بعيدة شوي. جزاك الله خير. صاحب النكاح. العكس. لا هو اراد ان ياتي يعني محاولة جيدة. ما نستطيع ان نرد. خلينا مع الصوماليين الان. احنا المية الصومالية عندنا تعجبنا، عندهم اجتهاد عالي. تفضل. اشتنكان في دفع جيد، كلام جيد، لكن هذا غير المطلوب، لكن محاولات صومالية جيدة جدا. الرأي مرفوع ولا ما حدث ذلك؟ نعم. جيد، وهذا ايضا في نفس الركاب، لكن كلام جيد. صح صح. ايش اللطيفة. طب العلاقة بينهما ايش؟ هم الاخوة يعني اتوا بها جيدا يعني. طب ايش التلازم صاحب لبان؟ يعني تشارف على الاجابة. نعم. سواء اذا كان في ثم هنا، لو عندك الرؤيه الاولى والرؤيه الثانيه، بس تفكير جيد، محاوله جيده. لا الان البحر شغال الحمد لله. هات. والله هذا من اقوى ما اجبت به انت، من اقوى ما اجبت به، بس هي تحتاج لتفسير، لكن هذا اقوى ما اقوى الاجابات هذه. وهذا جيد جدا، كلام واضح جدا، نفس كلام الأخ، وهذا كلام جيد جدا جدا جدا. نعم. لا يمكن أن نستعيذ بالله إلا من آمن بالله الذي علاه. هو صحيح. هو في الرؤية الأولى يقول قل آمنت بالله. الإيمان بالله الذي علاه هو إيمان بربوبية الله، إيمان بإلهية الله الذي علاه. صحيح ولا لا؟ قل آمنت بالله أن تؤمن بأن الله هو النافع الضار، المعطي المانع، القادر القدير المقتدر العلي سبحانه جل في علاه. فإذا آمنت حقا، هذه علامة بقى إيمانك الحقيقي، إذا كنت مؤمنا حقا، كأن الله عليه وسلم يقول أنت تؤمن بالله، فإن كنت مؤمنا حقا ستعول كل أمورك على من؟ على القادر القدير. فأنت إن آمنت بالله حقا يتبع ذلك أن ألا تستعيذ إلا إيه؟ بالذي آمنت به أنه ينفع ويضر ويدفع ويجلب سبحانه جل في علاه. فكانت الأولى الإيمان بربوبية الله جل في علاه، هذه المحطة الأولى، وهذه المحطة الأولى استلزمت المحطة الثانية ألا وهي الاستعادة، لأن الاستعادة عبادة، والعبادة لا تأتي إلا بعد الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بشرط وقيد إيش؟ وهو مؤمن. هذه هي اللطيفة. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث، المسألة الأولى في الحديث الأول أنه قال يضحك الله جل في علاه لعباده مع قرب غيره، يضحك الله لعباده، وهذه في الحديث اللي هو الأول الذي قرأه أخونا، الرواية 285 كانت 295. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويعلم يوم الغيث، قال يشرف عليكم مشفقين مشفقين، فيظل يضحك وقد علم أن غوثكم قريب، فيظل يضحك وقد علم أن غوثكم قريب سبحانه جل في علاه. ها والله ما ليست بالشد، هي ما فيش شدة فيها، بالكسر، هذا الذي أعلمه. لا هو قرأها غض غض، أعرض عن بعض، عرف بعضه. نعم من الأزل. اللي هو من الأولية. الغرض المقصود هنا قد أتى بصفة من صفات الله جل في علاه، هذه الصفة صفة جليلة عظيمة، هي صفة الضحك لله جل في علاه، فلا يضحك من عباده مع قرب من قنوط عباده، في رواية أخرى يقنطون فيضحك الله جل وعلا من قنوط عباده مع قرب غيره، قرب تغيير هذا الحال لأحسن الأحوال، كما كان الإنسان في صلاة الاستسقاء يغير الثياب. هذه الصفة صفة جليلة عظيمة، صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه. يضحك ربنا، أو ربك يضحك؟ نعم والله ربي يضحك، يضحك الله. قال ومالي لا أصف الله جل في علاه بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الجليلة صفة الضحك لله جل في علاه قد ثبتت في السنة الشريفة وقد أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فالله جل وعلا يضحك، وقد بين سلم أن الله يضحك، ووصف الله جل في علاه نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وقد استقرت في قلوب العباد حتى أنهم قد عملوا بموجب هذه الصفة العظيمة صفة الضحك. أما الأدلة على أن هذه الصفة ثابتة لله جل في علاه سنبينها الآن، لكن إذا قلنا يضحك، نعم يضحك هي صفة من صفات الله جل في علاه، صفة من صفات الفعل، صفة من صفات الفعل. فقال الجديد أخي الكريم وما علامة صفات الفعل؟ أقول علامة صفات الفعل أن الله يتصف بها حين ولا يتصف بها حين آخر، يعني يتصف الله بها في أوقات ولا يتصف بها في أوقات، أو قل علامة صفات الأفعال أنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأسباب، هناك أسباب من أجلها بها يضحك الله جل في علاه أو لها يضحك الله جل في علاه، وأسباب يغضب الله جل في علاه بها أو لها لا أن يضحك الله جل في علاه. وأيضا الضابط الآخر إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك، إن قلت ذلك هي ترجمة إلى أن تقول بأن صفات الأفعال يتصف الله، يتصف الله الله جل وعلا يصف نفسه بها حين أو يتصف بها حين وحين آخر لا يتصف بها، هذه هي صفة الضحك. قال إذن فهمت صفة الضحك أنها من صفات الأفعال، كيف يضحك الله جل في علاه إن قلت يضحك؟ قلت والله لصفة الضحك كيفية، وهذه الكيفية من أبواب الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه، فأنا أؤمن أن الله يضحك ويضحك بكيفية، لأنه لا يمكن أن تكون صفة إلا ولا كيفية، لكن كيف يضحك الله أعلم كيف يضحك، لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا أحد قد رأى الله جل وعلا كيف يضحك الله جل في علاه، لكننا نؤمن بأن الله قد ضحك وأن الله يضحك لبعض عباده، أمن بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. قال لي قف وأين في كتاب الله ومراد الله أنه يضحك؟ قلت في كتاب الله موجود. قال كيف ذلك؟ قلت قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن أنا الآن أنصاع إلى رسول الله بما أمرني الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. قال قف ائتني بالأدلة التي تثبت ضحك الرحمن جل في علاه. قلت الأدلة كثيرة من هذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف في الإسناد، لكن الشواهد تبين أن هذا الحديث متنه صحيح بأن الله جل وعلا يضحك لعباده. وعندنا في الصحيحين يغنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف من أضيافه فبعث إلى نسائه فقلنا لا نجد إلا الماء، ما عندنا إلا الماء، بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرها ما فيها تمر حتى، ما نجد إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا في مسائل فقهية سنبينها من الفوائد، قال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. العجيب بل العجب كل العجب أن هذا الرجل ما كان عنده إلا طعام أولاده، فبعث إلى امرأتي أن أنيم الأولاد أو نوم الأولاد، فذهبت المرأة فأنامت الأولاد ثم جاء إليها فأمرها أن تطفئ المصباح وأن تظهر للرجل أنه يأكل وأنها تأكل مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم الطعام لضيف رسول الله وهذا الطعام لها وللأولاد، فأنامت الأولاد على جوع، ثم جاءت هي تبين له تخيل له أنها تأكل وهو كذلك، فأطفأت المصباح وأشعرته أنها تأكل وهو يأكل، فأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بات بفضل الله جل وعلا مليء البطن حامدا لربه جل في علاه على الرزق والنعمة التي أنعم الله عليه بها. فلما انجلى الصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل ماذا فعل، وهذا سؤال سلم فيه دهشة، فكأن الرجل علم من دهشة النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك الله جل في علاه من صنيعكما مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك الله إليكما ضحك الله من صنيعكما. وهذا حديث صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله أنه يضحك، وقد ضحك الله جل وعلا من فعل هؤلاء. أيضا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله من رجلين أو إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. وهذه كما سنبين سياق الأحاديث بأسرها التي تثبت ضحك الله جل في علاه، لنبين ما السبب الرئيس الذي يضحك الرب جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله جل وعلا من رجلين أو إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أو في غيرها قال له رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا؟ قال نعم ربنا يضحك. قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وتدخل في ساحة الوغى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقتل مقبلا غير مدبر. ففعل ذلك وقال لن نعدم خيرا من رب ما قام وقال يضحك. أله أسنان؟ أله شفه؟ أله لسان واعترض على رسول؟ لا، ده عمل بموجب الصفة، ليس فقط الإيمان فقط، لا ده استقرت الصفة في القلب فعمل بموجب الصفة. قال يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فبعدما استقرت الصفة في القلب علم أن هذه الصفة لها لازم. ما هي اللازم أو ما هو اللازم؟ إذا ضحك الله رضي، وإذا رضي أثاب وأعطى جزيل الثواب. فلذلك قال له يضحك الله إذا يرضى، ولما يرضى الله جل في وإذا رضي الله جل في علاه أثاب. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، وخلع اللأمة ودخل في ساحة الوغى. فهذا استقرار في القلب في صفة من صفات الله العظيمة. وأيضا من الأحاديث التي أثبتت صفة الضحك لله جل في علاه هي الحديث الذي ذكرته أصح من هذا بأنهم يقنطون بالبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الله جل وعلا من قنوط عباده مع قرب التفريج، مع قرب غيره. فإذا نظرت إلى سلسلة هذه الأحاديث بأسرها تنظر إلى السبب الرئيس الذي يضحك الله جل في علاه. السبب الرئيس الذي يضحك الله جل في علاه الأول رجل ما عنده من طعام إلا طعام الأولاد وطعام الأهل، فترك الأولاد وترك الأهل، وأنزل الله فيهم آية عجيبة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم كرم غير معهود، كرم غير معهود، فأعطى طعامه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أمر غير معهود أيضا، رجل قتل رجل، الغالب في القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول، فالغالب في القتل إيش؟ في النار. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، فالغالب في القتل النار. هذا قتل وهو في الجنة. أنا أبين لكم السبب الرئيسي لضحك الله جل في علاه. والثاني يبقى إذن هذا أمر إيش؟ أمر غير معهود، قاتل ويدخل الجنة أمر غير معهود. الحديث الثالث رجل الذي قال أيضحك ربنا؟ خلع اللأمة مع الشجاعة الضارية والدخول في صفوف الأعداء، هذا غير معهود ولا معهود؟ غير معهود، حتى في الصحابة غير معهود. الزبير ابن عوام رضي الله عنه كان يشق الصف بسيفه وما أحد يستطيع أن يفعل ما فعله الزبير، هذا غير معهود أيضا. فدخل في الصف كما فعل أنس بن النضر لما قال إهن يا سعد بن معاذ والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، فهذا أمر أيضا غير معهود. الرابع غير معهود أنه لما تشتد الكرب إذا قنط العباد يأتيهم الفرج، بل قنوط العباد يستجلب لهم السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضية فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هنا الله جل وعلا يقول لا، مع قرب غيره مع أنهم يقنطون. يبقى إذن هذا أمر أيضا غير معهود. يبقى سبب رئيس واحد تتفق معه كل هذه الأحاديث هو السبب الرئيس لضحك الرب جل في علاه. إيش هو؟ الخروج عن النظائر، الخروج عن النظائر. كذلك عجب الله جل في علاه، يعجب الله من الخروج عن النظائر. إذ غالب الناس ليس فيهم هذه الصفات العلية السامية الراقية، هذا الكرم الغير معهود، هذه الشجاعة الغير معهودة، فكل هذا خروج عن النظائر. فهذا السبب الرئيس الذي يضحك الرب، لأنه ممكن إنسان يضحك من شيء يجهله، لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء. لكن هذه كما قلنا السبب الرئيسي هو خروج هذه الأمور عن نظائرها. فإذا نحن نصف الله جل في علاه بهذه الصفة التي وصفها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقدنا اعتقادا جازما بأن ربنا يضحك أخذنا بالأسباب التي بها يضحك الله جل وعلا لنا. كل منا يستبشر خير إذ رآه الله جل في علاه، إذ قابله الله جل وعلا، إذ يقابله الله جل وعلا. إذا قابله الله جل وعلا يوم القيامة يضحك، يا بشراي إذا قابلني ربي وهو يضحك، قد علمته لن أعدم خيرا من رب يضحك. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تجعل الله جل وعلا يضحك لك حين تقابله، لا سيما قد قال ابن عمر رضي الله عنه ناقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. لو اخذت بالاسباب والله يكلمك، اذا اخذت باسباب ضحك الله جل في علا يضحك الله لك، فاذا ضحك الله اليك عندما تقابله فيا بشراك، علمت ان النجاة النجاة وان الجوار الجوار، وتسعد بالنظر الى وجه الكريم سبحانه جل في علا. اذا هذه الصفه صفه عظيمه جليله، هي صفه ضحك الله جل في علا، وهذه من الصفات التي نقول من اعظم وارجى الصفات لعباد الله جل في علا، هذه الصفه، لان الله اذا ضحك العبد اراد ان يصيبه، وان اراد ان يصيبه اعطاه وعطاء الله جل في علا لا حد له، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. قال بعض القوم: لا، الضحك الضحك هنا اذا قلنا الله يضحك شبهنا الخالق بايش؟ لان العبد يضحك والرب يضحك، وعلمنا ضحك العبد، اذا شبهنا الخالق بالمخلوق. نفر عن هذا ونقول نعم، ان الرسول قال ضحك، والحديث في الصحيح لا نرده، لكن هنا لنا فيها نظران. قلنا من نظر فيها؟ قال النظر الاول: يضحك الله الى رجلين، يعني يريد ان يصيب الرجلين. قلنا هذه الإرادة صفة من صفات الله جل في علاه، يعني أنتم الآن فررتم من صفة وأثبتتم إيش؟ صفة. يعني إذا أنتم تقولون الله يريد، قالوا نعم، قلنا زيد يريد، أنتم فررتم من الأولى لأن محمد يضحك والله يضحك، فوصفتم الله بالإرادة، زيد يريد، محمد يريد، فماذا تفعلون؟ قالوا لا والله، الله يريد إرادة تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، ومحمد يريد إرادة تليق بعجزي ونقصي. قلنا الحمد لله، قفوا عند هذا، ما قلتم في الإرادة يقال في إيش؟ والله يضحك، لا والله، كما قلتم لا والله، فالله يضحك، ويضحك الله جل وعلا ضحك يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، ومحمد يضحك ضحك يليق بنقصي وبعجزي، فكما قلتم في الإرادة قولوا أيضا في الضحك. كنا نفر من هذه، أراد الثواب، ما أراد الثواب؟ الضحك ضحك ملائكته، الضحك هنا لا يقع من الله، يقع من الملائكة، ضحك الله إلى رجلين يعني ضحك الملائكة، لأن الملائكة يبشرون أهل الجنان بالخيرات، والدلائل على ذلك من القرآن: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشروهم بالخير، لا تحزنوا لا تبأسوا، الخير كل الخير. فالملك يلقى المؤمن التقي النقي بالضحك. إذن الحديث هنا على ضحك الملائكة، لا ضحك رب الملائكة جل في علاه، الرد عليهم بسهولة. نقول الأصل عدم التقدير، والصفة هنا أضيفت لمن؟ لله ولا للملك؟ لله جل في علاه. طيب الآن نقول أنتم فهمتم هذا، الصحابة لم يفهموا هذا، الصحابي لما سمع ذلك ما قال لن نعدم من جبريل خيرا، لا، ما قال لن نعدم من جبريل الذي يضحك خيرا، قال إيش؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. ومن الذي سمعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما يقول ولا أنكر. يبقى إذن هذا إقرار من سلم على أن الله هو الذي يضحك، وبذلك نفوت من كل مؤول وبكل محرف من صفة من صفات الله جل في علاه. فهذه الصفة الجليلة صفة ثابتة لله جل في علاه بالسنة الشريفة وإجماع أهل السنة. المسألة العقدية الثانية تتعلق بهذه الأحاديث صفة الاستعاذة، صفة الاستعاذة، وهي صفة مهمة جدا، والاستعاذة عبادة من العبادات كما سنبين. الاستعاذة السين والتاء دائما للطلب، الاستعاذة طلب اللجوء أو قل الاعتصام بمن يستطيع دفع الضر، الاعتصام بمن يستطيع دفع الضر، فالاستعاذة طلب العون، الالتجاء إلى القوي القادر الذي يستطيع دفع الضر، هذا لغة. أما اصطلاحا فالاستعاذة اللجوء إلى الله وحده، إذا الاستعادة لا تكون إلا بالله كما سنبين، اللجوء إلى الله جل في علاه لدفع الضر، اللجوء إلى الله جل في علاه أو طلب العوز من الله جل في علاه، صدق اللجء لله جل في علاه لدفع الضر. والعلماء يقولون بالتفريق بين العياذ واللياذ، العوز واللوذ، فقالوا العوز يتفقان ويفترقان، يتفقان بصدق اللجوء لله جل في علاه، الاعتصام بالله جل في علاه، ويفترقان في المبتغى. أما العوز فهو طلب اللجوء إلى الله جل في علاه، طلب العون من الله لدفع الضر، وأما اللوذ هو صدق اللجوء لله جل في علاه، طلب العون من الله لجلب النفع. ولذلك الشافعي ببيت الرصين لأنه كان فصيحا فرق بينهم: يا من أعوذ به فيما، يا من ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به فيما أحاذره. قال: يا من يدعو من؟ الله جل في علاه. ألوذ به فيما أؤمله جلب النفع، وأعوذ به فيما أحاذره دفع الضر. يبقى إذن الفرق بين العوذ واللوذ، العوذ الالتجاء إلى الله جل في علاه لدفع الضر، واللوذ هو الالتجاء إلى الله جل في علاه لجلب المنفعة. على الطريقة الفقهية نقول الاستعاذة لها أركان ثلاثة: مستعاذ به، مستعاذ منه، وأيضا صيغة الاستعاذة. مستعاذ به، مستعاذ منه، صيغة الاستعاذة. أما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، لا غير الله بحال من الأحوال. قال الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عندما يأتي الشيطان ويقول من خلق الله، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الله، قال فليستعذ بالله. أمر أن تستعذ، أن تستعيد بالله وحده لا شريك له. وانظر إلى الأخيار الأبرار بمن استعاذوا، ما استعاذوا إلا بالله جل في علاه، وما مال قلبهم ربوبية، ما مال قلبهم قط إلا إلى الله جل في علاه. ما مال القلب للسبب بحال من الأحوال، مال القلب إلى خالق السبب، إلى الله القادر القدير سبحانه جل في علاه. انظر إلى نوح عليه السلام عندما قال الله له إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، ماذا قال؟ قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. قال أعوذ بك، استعاذ بالله جل في علاه. يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال الله جل وعلا مبين استعاذة موسى يوسف ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أيضا عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، مريم أم عيسى، مريم عليها رضوان الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، هذا عجب، هذا عجب، وأريد التفسير له. ليش؟ قلنا العوذ هو الالتجاء والاعتصام بمن هو يقدر، العزيز القوي، بمن يستطيع دفع الضر عنه. هنا أتت باسم غريب، قالت إني أعوذ بك، أعوذ بالرحمن منك، وكان المناسب في الآية أن تقول أعوذ بالقادر، أعوذ بالعزيز، بالقوي المتين، صحيح ولا لا؟ لا، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، مع أن المناسب استغفر الله، ده ضعيف النظر مثلي يعني، يقول المناسب أن تأتي باسم من الأسماء التي فيها إيش؟ القوة والقدرة، صحيح؟ وعلى التغيير، لكن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. كيف الإجابة تكون على هذا؟ مع أن أصلا من أصول التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن تأتي بالاسم الذي يناسب الدعاء الذي تريد. إن كنت تريد الرزق فتقول إيش؟ يا جبار ارزقني، صح؟ لا، تقول يا رزاق ارزق. تريد بالانتقام من الأعداء تقول اللهم يا رحمن الرحيم يا غفور انتقم من أعدائك يا رب العالمين، صح؟ هذا سوء أدب في الدعاء، تقول يا منتقد يا جبار، صحيح؟ الاسم المناسب. ولا نتركها لآخر الدرس أفضل، نرى تفكير الإخوة عامة، نتركها وآخر الدرس نرى شوف تفكير الإخوة وصل لوين. الغرض المقصود، هؤلاء ما استعاذوا إلا بالرب سبحانه وتعالى في علاه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وسيد المرسلين وأكرم الخلق أجمعين على رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، أمره الله ألا يستعيذ إلا به، قال فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله جل في علاه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الربوبية، هنا المناسبة هي موجودة جدا وظاهرة، قال قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بربه جل في علاه في غير ما موضع، سنبينه في مسألة الصيغة. إذن الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل في علاه، والمعنى في ذلك أنك قد اعتقدت اعتقادا صحيحا. هنا تأتيك اللطيفة في الحديث آمنت بالله، يعني استقر في قلبي الإيمان بأن المعطي المانع هو النافع الضار، هو الذي يستطيع أن يرفع عني البلاء، هو الله جل في علاه الذي يستطيع وهو القادر على أن يرفع الغم عن الأمة وفرج الكربة، هو الله جل في علاه. فإذا الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل في علاه، والمعنى في ذلك الاعتقاد الجازم بأن الله جل في علاه هو النافع الضار، هو القوي القادر العزيز المقتدر سبحانه جل في علاه. إذا المستعاذ به هو الله جل في علاه، والمستعاذ منه الشرور، هو دفع الضر، كل شر تستعيذ منه. والشرور على قسمين، شرور داخلية وشرور خارجية. أما الشرور الداخلية فهي شرور من النفس، وهذه أعتى على الإنسان، الشرور الداخلية تستعيذ بالله جل في علاه منها، وهي الشرور التي هي أعتى ما تكون على الإنسان، وهي شرور النفس. قالت إن النفس لأمارة بالسوء، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وأعوذ بك من شرور نفسي، قال من شرور وما قال من شر، قال أعوذ بك من شرور نفسي وشر الشيطان وشرك إلى آخر الحديث. قال أعوذ بك من شرور نفسي. وكان ليلة نهار صباح مساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني، لأن أشر الشر لا يكون إلا من داخل الإنسان ومن الهوى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنفس أشد ما تكون على الإنسان. أما رأيت سفيان الثوري وهو يقول: أشد شيء علي نفسي، نيتي ما يستطيع أن يخلص الله جل في علاه. النفس تهوى الكرامة وتحب الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، وهما متضادان، ومن ربح الاستقامة قد فاز بالكرامة. فالنفس أشد شيء على الإنسان، فأشر الشرور تكون من النفس. لذلك أنت تستعيذ من نفسك، أول ما تستعيذ من النفس ومن شر النفس. الشرور الخارجية هي شرور من الشيطان وشرور تابعة للنفس، أيضا مشتركة، شرور تابعة للنفس. تستعيذ بالله من الشرور التي هي ثمرة لشرور نفسك. العذاب الأليم يوم القيامة لا يكون إلا من ظلمك لنفسك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يستعيذ من أربع، يقول: أستعيذ بالله، كان يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر. وعذاب النار وعذاب القبر أصلهما شرور النفس، فهو يستعيذ من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ من المأثم ومن المغرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر كل ذي شر. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا ويعلم البشرية جمعاء أن تستعيذ بالله جل في علاه من الشيطان ومن شرك الشيطان، كما كان يقول بأبي هو أمي: أعوذ بك من شرور نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وهذا شر، وشركه، شركه الخطوات. قال: وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه. فهذه كلها استعاذات من الشرور التي تقع على الإنسان. هناك شرور محضية أو شرور ليست شرا محضا، لكنها شرور قدرية إن صح التعبير، يعني قدرها الله جل في علاه. وإذا قدر الله أو خلق شرا لم يخلق شرا محضا بحال سبحانه جل في علاه. لكن هذه الشرور وقعت على الإنسان ابتلاء واختبار، فيها يهان المرء أو يكرم، ففيها الإهانة أو فيها الإكرام. هذه الشرور، الشرور هي مضلات الفتن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله من مضلات الفتن. وأيضا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله جل في علاه من الشرور التي تقع من العذاب الأليم من ظلم الناس، نعوذ بالله من الخذلان. هذا القسم الثاني وهو المستعاذ منه. الثالث الصيغة. الصيغة تستعيذ بالله بذات الله جل في علاه. الأصل فيها في الاستعاذة الاستعاذة بذات الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: أعوذ بالرحمن منك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تستعيذ بالذات الإلهية المقدسة، ولك أن تستعيذ بالذات متوسلا بالصفات، لا أن تستعيذ بالصفات. وهذه دقة عشان ما يخرج علينا أهل الشام فيخلط الأمر عليه. تستعيذ بالذات المقدسة متوسلا بالصفات، وهذه جاءت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ماذا قال النبي عندما سمع هذه الآية؟ أعوذ بوجهك. فاستعاذ توسل ذات المقدسة بصفة من صفات الله جل في علاه، أعوذ بوجهك. وأيضا في الحديث أنت لما تدخل المسجد ماذا تقول في سنن أبي داود؟ ها، وأعوذ بوجهي الكريم. فأنت تستعيذ بوجه الله الكريم أيضا متوسلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله، يعني يتوسل إلى الله بصفة الكلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذه أيضا استعاذة، صيغة الاستعاذة استعاذة بالذات المقدسة أو استعاذة بالصفات متوسلا بها للذات المقدسة. فهذه آخر ما يقال في مسألة الاستعاذة. أختم بأمر مهم جدا في مسألة الاستعاذة. إذا قلنا بأن الاستعاذة عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. من استعاذ بغير الله فقد أشرك. أشرك، نعم أشرك، لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله، صرفها لغير الله جل في علاه. أما أنها عبادة فقد بين ذلك الله جل وعلا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الله جل في علاه: فإذا قرأت القرآن، ماذا قال؟ فاستعذ. وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله جل وعلا كان عبادة. كيف أثبتنا أن الاستعاذة عبادة؟ والإخوة طبعا تعبانين الآن، ما أدري من إيش. الاستعاذة عبادة، هذه مقدمة لنتيجة أعظم مما تتصوره أنت. إذا كانت عبادة فمن استعاذ بغير الله فقد كفر، أشرك بالله الذي علاه، لأنه صرف عبادة يستحقها الله لغير الله. طب وإذا استعذت أنا بأخي في أمر يقدر عليه هل يكون شركا؟ هذا الذي سنبينه. لذلك قلت هذه مقدمة لنتيجة مهمة. المقدمة الاستعاذة عبادة. قالوا كيف تكون عبادة؟ قلنا قد أمر الله بها في كتابه، والله لا يأمر إلا بما أحب، وما أحبه الله ينزل تحت مسمى العبادة. إذ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله. ويبقى إذا أمر قلنا أمر بما، وما أحبه الله كان أجيب. الحمد لله. قال الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمره، وأمر الله جل في علاه دلالة على أنه يحب، وما أحبه الله كان عبادة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ، إذا جاءته هذه الوسوسة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذا أمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ بالله جل في علاه من الشيطان الرجيم، فكانت عبادة. إذ ظهر الأمر الوجوب، وما أمر الله به لا يكون إلا عبادة لله جل في علاه. فإن كان عبادة فصرفها لله توحيد، فأنت لا تستعيذ إلا بالله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله جل في علاه. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، إلا فيما استثنى الشر. قالوا وما استثنى الشر؟ قلنا استثنى الشر في أمر واحد مقيد بقيود ثلاثة، بشروط ثلاثة، يمكن لك أن تستعيذ بغير الله بغير الله جل في علاه إذا توفرت هذه الشروط. قال ما هي الشروط؟ قلت معادلة رياضية، حاء حاء قاف. الحمد لله. حي حاضر، يبقى هذه معادلة تساوي صحة الاستعاذة بغير الله جل في علاه. إذا اختل شرط حاء حاء ما في قاف، إذن الاستعاذة تكون شركية. شركية حاء حاء قاف مباح. أصل الاستعاذة إيش؟ بالله جل في علاه. هذه السبورة، وين الشاشة؟ حاء زائد قاف تساوي جواز. جواز ده احنا لا نبحث في خلاف الأولى، جواز جيد. لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة، إذا فقدنا واحدة من الثلاث شرك. حاء حاء قاف جواز. طيب رجل استعاذة محمد أو استعاذة زيد بحاء حاء، بعمر اللي توفرت فيه الشروط حاء حاء قاف فسر. نعم. حاء حي يمشي أمامي فهو حي. حاضر مش لابس تقية الإخفاء، مفيش أكمة تخفي عني، أراه بأم عيني. زائد الثالثة إيش؟ استعذت به من رجل ظالم، قلت أعوذ بك من هذا الظالم يريد أخذ مالي. وكان عمرو رجل كمال أجسام، بيلعب كمال أجسام، فلما وقف أمام الظالم قال لا، هذا رجل له عندي 1000 درهم خذ، فأعطاه مال وما أخذ منه المال خوفا، فاستعاد بإيش؟ بقادر. فقلنا هذا على الجواز. من مثال اتضح المقال، نأتي بقى إلى التطبيق. حاء حاء قاف زيد استعاذ بعمر الذي توفرت فيه شروط حاء حاء قاف. قال الفقيه أو قال الرجل الذي نقول هو ينشغل بعلم الأصول، قال له هذه استعاذة جائزة. جاء زيد فقال الحمد لله، إذا استعاذة جائزة. فذهب فاستعاذ بجبريل. جاء رجل ظالم معه سيف، قال والله بيتك أخذ بيتك ومالك وأولادك وإلا سيف على رأسه. فقال أعوذ بجبريل. فاستعاذ بجبريل. طبق طبق طبق. جبريل يستطيع ولا ما؟ جبريل جبريل. فجبريل احنا الآن احنا عندنا قاعدة ميزان، ميزان ده ميزان ضابط. جبريل حاء الأولى حي ولا لا؟ قاف قادر ولا غير قادر؟ غير قادر. هو قادر، قادر بإذن الله، قادر بإذن الله، لازم أود القيد هذا. لكن قادر ولا غير قادر؟ ولا جبريل لا يقدر، يقدر قادر. طب الثالثة حاضر بكلمه، قال أنا جبريل وسلم عليه. فرجل قال الحمد لله قد ساويت عمران بن حصين. عمران بن حصين كان يمشي في سكك المدينة فتسلم عليه الملائكة، فجاء فقال أنا جبريل. يعني أنا بعد ما قلنا له جبريل أنت تراه؟ قال لا، قلنا هذا غائب ليس بحاضر. إذن المعادلة اختلت. فقال لا ما اختلت، لأني سمعت قال لي أنا جبريل وسلم علي. قال يعني قبلك الله عنده يا زيد، وقال أنت من الفائزين، من الناجين من النار يا زيد، أنا جبريل أبشرك ببشارة الله جل في علاه. فقال الآن كلمني فهو حاضر أمامي. قلنا له حي هلا ليس بحاضر. ليش؟ لأن هذا إبليس وليس بجبريل. لان انت لا تمشي على الارض بين الناس وقد شهدوا لك بالجنة، مفهوم ولا لا؟ فاذا قلنا الان اختل ايش؟ حاضر. فمن استعاد بقى بغير الحاضر وقع في الشرك. قالوا انتم دائما تدندنون ما عندنا الا العلم، والعلم ما هو الا ها قال الله. قال قلت الدليل واضح جدا من ابليس نفسه او من اعوان ابليس. تصدقون ما تصدقون؟ لا والله، من اعوان ابليس او هم من طائفه ابليس اتونا بالدليل، وقد قص الله علينا ذلك. وانه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. بس سورة الجن هاتها يا شيخ بقى، خلاص ما حدش كلمة. لا لا هات قبلها، انا اريد الايه قبلها. وان ظننا ان لن نشرك، لا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا. سياق الايات ايش؟ انهم لن يشركوا بربهم. فقالوا عيبا انكار، فانكروا على الجن والانس الذين يشركون. فكأنهم يقولون والبشر الذين جاءهم الرسول ليخليهم من الشرك يقعون في الشرك. فقالوا ايش؟ وانه كان رجال من الانس يشركون. يشركون الايه التصريح في هذا التفسير، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم. انظر الى اللي في الوسط، الجن حاضر ولا غير حاضر؟ ها يبقى اذا لا يصح الاستعاذه بالجن. والنتيجة في الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، وهذا شرك لأنهم قالوا لن نشرك بربنا أحد. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى إذن حاء حاء قاف. طيب رجل عاجز أعمى أخرس أطرش مشلول، ورجل يعني خلفه أسد، فقال زيد ويهرب من من من الأسد إلى عمرو الأعمى الأخرس الأطرش إيش؟ قال انقذني من هذا الأسد. ما رأيكم؟ ما حكمه؟ ها حاء حاء قاف ها ايش ايش؟ مش هيسمعه اطرش بالإشارة. قال له انقذني بالإشارة. ففهم أعمى عنده عمش بيراها. ها قول النهاية فيها ايش؟ هو حي حاضر طيب لكنه ايش؟ غير قادر. وهذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا رجل سليم، أو أن تقول الذي لا يقدر عليه إلا الله، أو ممكن نقول بقى الآن امرأة حامل والجنين في بطنها مقلوب، فذهبت المرأة إلى رجل طيب تقي نقي فقالت له ابني في بطني مقلوب اقلبه لي اعدله لي أعوذ بك من قلبة إيش الجنين في بطن. ها لا المسألة فيها تفصيل. لو كان طبيبا في عدل الاولاد في الجنين في البطن قلنا هذا صح لانه حي حاضر ايش هيفتح بطنها ويعدل لها الولد، صح ولا لا؟ في الطب هذا الكلام ولا لا؟ دكتور القلب في ولا لا يا دكتور؟ فيها كل عجب الطب تجد، ان لم ترد يبقى قلنا لا الان هذا غير قادر وهذا لا يقدر عليه الا ايه، او قلنا مات عشان يكون المثال واضح لكم، مات في بطنها فقالت احيي لي هذا الجنين في بطن. ها وكان وليا صالحا نقيا تقيا يمشي على الارض تغدر الارض، نقول له من قال بذلك ايش نقول؟ هو حي حاضر لكنه ايش؟ فمن قال ان الولي قادر قلنا له ابعدك الله بما قلت، لان هذا لا يقدر عليه، حال الموت لا يقدر عليه الا من؟ الا الله جل في علاه. فالراجح صحيح في ذلك نقول اذا عندنا ضابط يمكن الاستعاذه فيها بالبشر او بالمخلوق إذا توفرت فيه شروط الثلاثة حي حاضر قادر. والدلالة على ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي مسعود الأنصاري وكان عنده غلام يضربه، يضرب غلامه عبده فيضربه، فلما رأى الغلام رسول الله قال أعوذ برسول الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ولو كان هذا من الشرك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة واضحة جدا على ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في آخر الزمان الفتن تأتي تطرة كما وقع القطر، فإنها تأتي على الناس تطرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن في هذا الزمان فمن يجد ملجأ فليعوذ به، فيستعيذ به أهو الآن، قال فليعوذ به. فدلالة واضحة جدا من صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة بالغيب إن توفرت فيها هذه أو توفر فيه هذه الشروط بأنها تكون صحيحة وليست مخالفة لشرع الله جل في علاه. تبقى لنا صفة أخيرة في هذا الباب أو في هذه الأحاديث. إن شاء الله نرجعها الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة، لأنها صفة تحتاج إلى ذهن صاف وقلب راقي. هذه الصفة هي صفة الأولية وصفة الآخرية، كان الله ولم يكن شيء. فصفة الأولية من رق طبعه وصفى قلبه لينظر لهذه الصفة، صفة الأولية أكسبته فقرا عظيما لله، فصار بهذا الفقر أغنى الناس بالله جل في علاه، وكان أعبد الله للأعبد الناس لله وأذل الناس لربه جل في علاه، أن يشهد أولية الله جل في علاه. هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الفوائد المستنبطة. بهذا نكون قد انتهينا من حديث اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصله ونفصل معه الحديث القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. اللي هي حق حق قاف طبع على صدرك أولا. أحسنت أحسنت. إيش هذا؟ إيش الجمال؟ شوف هذا البحر جعلني يعني أميل، أنا سأكون من هذا الشعب. نعم، بقيد أن إيه؟ أن قلبه لا يميل إلا لله جل في علاه، ويعلم أنه من الأسباب. ما هذا الجمال أخي؟ الله يحفظك يا رب. يا أخي أنت تمتعت بقى كده الأمر المسألة يعني. يا سلام، لأن آمنت بالله يبقى إذا دخل فيها إيه؟ آمنت بربوبية الله، آمنت بإلهية الله، آمنت بالأسماء والصفات، واستعذ هذه إلهية. جمال جمال أستطيع أتكلم. خلاص أنت تعطينا الدرس القادم إن شاء الله. لا. أعوذ بالله ما يرد على من قال بالشك قبل الإيمان، نعوذ بالله. المعتزل الذين يقولون ذلك، هذه مصيبة أم المصائب على مسألة الشك قبل الإيمان. نعم. أعوذ بالرحمن منك، هذه عندكم. طب خلاص احنا بقى نضرب بها أحدهم. طارق السراوي تعالى، ما دمت قد سرت قبل أن تستفيد بالأسئلة أجب لنا عن هذا. الاستعاذة مدارها على القوة والقدرة ومظاهر الربوبية، صح ولا لا؟ لما يشترط سيد، لأن الاستعاذة من أصلها دفع الضر. هذا الآن اتني باللطيفة في قول مريم عندما رأت جبريل شخصا أمامها قالت أعوذ بالرحمن منك. جيد جيد. والثانية لا هذا لسه في بحور. لا لا، يبقى التعب والعناء لا نعمل به اليوم، نريد الإجابة السديدة الآن. تجلس. هو الصحيح أنه كما قال الأخ الفاضل هنا لما قالت أعوذ بالرحمن تستعطف ربها جل في علاه، وتعلم أن من عظيم رحمة الله جل في علاه بها أنه سيعيذها ويدفع عنها الضر. والمناسبة الثانية هو إيش؟ هو نفسه، لأنه لما كان تقيا التمس رحمة من؟ رحمة الرحمن. فكانت المسألة مناسبة بين الاثنين، مناسبة بين الاثنين، فكانت عبادة للأول وعبادة للثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير. من الأسبوع القادم إن شاء الله.